الحمد لله رب العالمين منزل الكتاب ومجري السحاب العزيز الوهاب. سل ابن آدم حينما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب. وسل العزيز عندما دخل على يوسف عليه السلام وألف يا سيدها لدى الباب. وسل امرأة العزيز عندما قامت وغلقت الأبواب. وسل سيدنا أيوب عليه السلام حينما ابتلي بألم في مفاصله فأقعده عن العمل فشخص له العلاج اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وسل داود عليه السلام حينما استغفر ربه وقر راكعا وأناب. وسل المتحدث في المهدي سيدنا عيسى عليه السلام عندما انقبض من على ذراع أمه فقال إني عبد الله آتاني الكتاب. وسل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن يوم الأحد. الحمد لله الذي دعاه زكريا فقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ودعاه سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ودعاه سيدنا يونس عليه السلام فقال وذنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعاه سيدنا أيوب عليه السلام فقال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ودعاه سيدنا موسى عليه السلام فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من اهلي. ودعاه سيدنا سليمان عليه السلام فقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. اللهم صل وسلم وبارك على بدر الكمال وعلى صاحب سر الأسرار الإلهية والشجرة النورانية حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي في ليلة المعراج قال يا رب لقد عذبت الأمم السابقة بالمسح والقس والحجارة فماذا أنت فاعل بأمتي؟ فقال وعزتي وجلالي لأبدلن لهم سيئاتي حسنات وأنا لهم في القبور وأنا لهم يوم النشور. فوعزتي وجلالي لن أخزيك في أمتك يا محمد. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى فأحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لحضراتكم من المسجد الكبير بقرية كفر السويركي مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية عبر أثير قناة الحافظ الفضائية. وقد جئنا إلى هذا المكان بدعوة خاصة كريمة من أهالي هذه البلدة الطيبة وبدعوة خاصة من فضيلة الشيخ أحمد زين العابدين. أيها الإخوة المؤمنون ما أسعد أن تلتقي الأحبة في معية واحدة ونحن في شهر إسراء ومعراج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ودائما تتطلع القلوب المؤمنة إلى رحمات الله عز وجل. واعلم أن نتيجة أن الزكاة المفرط هو نتيجة العقل السليم والعقل السليم هو سر من أسرار الله عز وجل يستودعه في قلب من أحب. وأحب القلوب إلى الله عز وجل هو حق الأنبياء وخلاصة الأنبياء حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون وقد جئنا لحضراتكم في هذا الاحتفال وفي هذه الأمسية الدينية ويسعدنا أن يكون معنا قارئا في هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيطة قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. ومن متهلي الإذاعة أيضا فضيلة الشيخ أحمد زين العابدين المتهل أيضا في الإذاعة والتلفزيون العربي. أيها الإخوة المؤمنون، مع خير في بدء لهذه الأمتية الدينية مع تلاوة قرآنية من بين طيئات كتاب ربنا عز وجل، قال فيها القائل: أنا ابن فاتحة الكتاب منذ الطفولة والشباب، أنا ابن ياسين الحبيبة لمن أراد الانتساب، أنا في الأعراف سني أمشي لا أهاب، أنا ابن مريم والتغاب إذ بهما فصل الخطاب. فمع فصل الخطاب مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على أسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيضة قارئ إذاعة والتلفزيون العربي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Thank you. في بيوت وإيتاء What's وَجَزَاكُمُ اللَّهُ الْعَظِيمُ.